قال رحمه الله تعالى: ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له، مفهوم إذا كان أهلا انتصب لي لذلك. ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه، أو كذلك إذا كان ثم علم لا يحسنه حينئذ لا يجوز له أن يعلمه ولا أن يدرسه ولو أتقن غيره. ومراده رحمه الله تعالى كما ذكرنا سابقا، لأن المصنف قد يجمل وهو يتكلم باعتبار عصره، وليس المراد أنه يجهله من أصله، وإنما المراد أنه لا يكون أهلا لتدريسه، قد يكون عنده أصل العلم وهو ما يخدم علمه سائر علومه، كأن يكون عنده علم بالنحو لكنه لا يستطيع أن يدرس النحو، لأن الناس في مثل هذه العلوم كل علم على جهة الخصوص على طبقتين، قد يكون عنده علم بالعلم لكنه لا يكون عنده علم بكيفية تعليم الناس، أو هذا باعتبار الوسائل والطرق، أو لا يكون عنده أهلية للتدريس، قد يكون عنده ما تحصل به الكفاية في علم النحو أو في علم الأصول أو في علم المصطلح، لكن هل هذا العلم الذي عنده ويكفيه لفهم الشرع هل يكون أهلا لأن يدرسه؟ قد لا يكون. إذن هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، وليس المراد به أنه لا يحسنه من جهة أصله. قال: ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه، سواء اشترط الواقف أم لم يشترط. عرفنا أن المصنف إنما يراعي المدارس التي هي أوقاف وكانت في الزمن القديم، والواقف قد يشترط مدرسا معينا ويكون هذا المدرس لا يحسن هذا العلم، اشترط أو لم يشترط حينئذ المرد إلى الشرع، فلا يجوز له أن يدرس علما لا يحسن. ولو اشترط الواقف أن يدرس هذا العلم المعين، فإذا كان لا يحسنه حينئذ لا يجوز أن يوفي به بذلك الشرط. إذن سواء اشترط الواقف أم لم يشترطه، لأن الشروط يجب أن تكون مراعاة للشرع، مسلمون على شروطهم إلا شرطا خالف الشرع، كذلك يعني خالف الشرع باعتبار ماذا؟ قد يحل حراما أو يحرم حلالا، حينئذ لا عبرة بهذا الشرط، سواء كان في بيع أو كان في إجارة أو كان في نكاح أو طلاق نحو ذلك. قال: فإن ذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس، يعني من جهة الدين ومن جهة الحق ومن جهة الخلق، أو ازدراء بين الناس واحتقار يحتقرونه، لأن الذي يميز بين من يفهم ومن لا يفهم حينئذ يحتقر من يتكلم وهو لا يفهم، هذا الأصل. وأما إذا وصل حال الناس أنهم لا يميزون بين من يتكلم عن فهم أو لا، هذه مصيبة عظيمة. لكن المراد هنا أنه إذا درس علما ولو كان صاحبه أو واقفه المدرسة شرط ذلك العلم بأن يدرسه، فدرسه وهو لا يحسن، حينئذ قد خالف الحق، يعني وقع في منهي عنه في محظور من جهة ما يتعلق به الباري جل وعلا. وكذلك باعتبار الناس، أن الناس إذا سمعوه ورأوه أو يدرسوا علما لا يحسنه حينئذ يحصل لهم ماذا؟ زلزلة وخلل فيه في النفس، بل قد يؤدي إلى احتقاره، هذا الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فإذا جلس وهو لم يكن أهلا لذلك حينئذ يشمل هذا النص، وهو قاعدة عامة، كل من أظهر شيئا ولم يكن له أهل حينئذ دخل فيه في هذا النص، سواء أظهر عبادة أو أظهر زهدا أم أظهر ورعا أو أظهر أنه يحسن العلم ولم يكن كذلك، حينئذ يكون ماذا؟ متشبعا بما لم يعطى، ما أعطاه الله عز وجل هذا العلم، فأظهر للناس ماذا؟ أنه من أئمة الفن أو أنه يحسن هذا الفن، حينئذ يقول هذا داخل في المحظور، متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وسبق أن هذا أصل يدل عليه قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، هذا تهديد عظيم. قال ابن كثير: يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة إلا قلة. وفي الصحيح: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زون. قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء معناه المتكثر بما ليس عنده، المتكثر بما ليس عنده، وهذا تفهم منه ماذا؟ تفهم منه شيئين: أولا قد لا يكون عنده أصلا فيدعي أنه عنده، أو يكون عنده على قلة وعلى ضعف، لكنه يدعي ماذا؟ يدعي الكثرة. حينئذ شمل النوعين. قال العلماء معناه المتكثر بما ليس عندهم، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم يعني محرم، كما يذم من لبس ثوبي زور. قال أبو عبيد وآخرون هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء. إذن متشبع بما لم يعط، هذا يشمل من يظهر أنه أهل للفتوى وليس الأمر كذلك، أو أنه يدرس وليس الأمر كذلك، حينئذ دخل في هذا النص وشأنه عظيم، مع ما يكون من جهة الافتراء على الله عز وجل، لأن الكذب على الله عز وجل في تعليم أو في فتوى، لأن التعليم هو لا يفترق من حيث الجنس عن الفتوى، تعليم الذي هو العلم الشرعي كتابا وسنة هذا لا يفترق عن ماذا؟ عن الفتوى، يعني هذا إخبار عن الله تعالى بأن مراده بالآية كذا كذا كذلك، وبأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث كذا، هذا إخبار عن الله تعالى، والفتوى كذلك إخبار عن الله تعالى. إذن التدريس والفتوى من جنس واحد، فإذا كان الكذب على الله تعالى والافتراء والقول على الله تعالى بغير علم فيما يتعلق بالفتوى، كذلك يتعلق بماذا؟ بالتدريس، بالتدريس، وإن كان التدريس أعم من حيث ماذا؟ من حيث أنه قد يكون ناقلا، أنه قد يكون ناقلا، يقرأ التفسير من كثير ويقول عانى كذا وعانى وعانى كذا، هذا قد يدرس، بل جمهرة المتأخرين على هذا النوع، بمعنى أنهم لا يرون الاجتهاد، وإذا كانوا لا يرون الاجتهاد حينئذ صاروا مقلدين، هذا الذي اشتهر بعد القرن الرابع والخامس أنه لا اجتهاد، حينئذ كيف يعلمون؟ ولا شك أن التعليم قائم وأن التأليف قائم والمدارس قائمة، حينئذ كان قيامهم بالتعليم على جهة التقليد، وهذا لا بأس به. ولا يدخل في كلام المصنف رحمه الله تعالى أن يعلم طالب العلم أن يدرس، لأن المراد به هنا التدريس العام المطلق المفتوح، يعني لا يرد سائلا في أي فن وفي أي كتاب وفي أي فتوى. وأما لو أتقن كتابا وأراد أن يدرسه وهو يعلم قدره ويبين قدره، هذا لا بأس به، بل هو معمول به عند أهل العلم، حينئذ فرق بين مسألتين، فلا بأس لطالب علم ولو كان متوسطا أن يدرس كتابا قد أتقنه لمن هو ماذا؟ لمن هو محتاج إليه، لقرين أو من هو دونه. وأما التصدر التام بمعنى أنه يدرس الفن ويرجح من قبل نفسه ولا يترك كتابا أو لا يرد كتابا ولا فنا، هذا الذي يعنون به وهو التصدر العام التام. وأما أن يدرس ما يتقنه أو يحسنه، هذا لا بأس به، بل هو معمول به قديما وحديثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. إذن قوله رحمه الله تعالى ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له، إذا كان أهلا وجب عليه شرعا، وقد لا يجب فيما إذا كان فرض كفاية ويكون حينئذ من قبيل المستحب. ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه، أي علم كان ولو كان من علوم الدنيا، سواء اشترط الواقف أم لم يشترطه، فلا عبرة به بالشرط لأنه مخالف لي للشرع. فلو قال الشار الواقف أشترط عليك أن تدرس الحديث ولم يكن من أهل الحديث، حينئذ لا يجوز له ولو اشترطه، فإن ذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس. فشمل حينئذ النوعين، ما يتعلق بالحق وما يتعلق به بالخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم متشبع بما لم يعطى كلامس ثوبي زول. قال وعن الشبلي من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. هوان المراد به السقوط، يعني سقط، يعني الذي يتصدر على جهة التمام عند الناس ولا يرد سؤالا إلا ويفتي ويجيب، لابد أن يفتضح ويعرف الناس، لا سيما طلبة العلم إذا كانوا يميزون، أو العلم كانوا يميزون يعرفون أن هذا ليس من أهل العلم. من تصدر قبل أوانه يعني قبل وقته فقد تصدى لهوانه، لأن التصدر التام إنما يكون بعد إتقان العلوم كلها، لا يبقى علم له صلة بالفتوى وبالترجيح إلا وقد أتقن، هذا الأصل. ولا يشترط احتواء العلم من كل وجه، وإنما المراد به العلم الذي يكون له أثر في الفتوى، والعلم الذي يكون له أثر فيه في الترجيح، يعني كيف يرجح إذا لم يكن عنده أهلية الترجيح؟ ثم طرق عند العلم في الترجيح، إذا لا يحسنها كيف يرجح؟ إذن يكون قد تصدر قبل وقته، وإذا تصدر قبل وقته حينئذ قد سقط من أعين الخلق كما أنه سقط من عين الله تعالى. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: من طلب الرئاسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي. طلب الرئاسة لأن تصدر للعلم ونحو ذلك يعتبر نوعا من الرئاسة، بل هي أعظم رئاسة من رئاسات الدنيوية. من طلب الرئاسة يعني سعى إليها ولم يكن أهلا، لو سعى إليها سعى أن يدرس وكان أهلا لا بأس به، لا سيما في الأزمان التي لا يلتفت إلى الناس، إلى من يتقن أو من لا يتقن، إنما ينظرون إلى أمور واعتبارات ظاهرة. فإذا كان يسعى وهو على علم هذا لا بأس به، لا يكون مذموما شرعا من جهة التعليم. أما الرئاسات العامة التي ولو كانت دينية باعتبار أمور الدنيوية التي تجمع بين الدين والدنيا، هذا الأصل أنه لا يسعى إليها، إن عرضت عليه فينظر فيها. أما ما يتعلق بالتدريس والسعي إليه هذا لا بأس به. من طلب الرئاسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي، ولذلك مفهومه لو طلب الرئاسة في حينه لم يكن كذلك، فدل على أن مراد أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس المراد به ألا يسعى الإنسان، ألا يسعى، قل لا بأس به، لكن بشرط هل أنت أهل أم لا، وكل إنسان رقيب على نفسه. ثم قالوا: اللبيب العاقل من صان نفسه حفظ نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا، لما يعد فيه ناقصا أو بتعاطيه ظالما. حينئذ إذا تعاطى التدريس ولم يكن أهل ولم يكن أهلا لذلك، حينئذ ظلم نفسه وظلم غيره، أليس كذلك؟ ظلم نفسه، لأن كل من وقع في منهي عنه فقد ظلم نفسه. الظلم أنواع، قد يكون بالشرك وقد يكون فيما دون الشرك، والظلم قد يتعلق بالإنسان ذاته ظلم نفسه، وقد يتعلق بغيره، وهنا اجتمع فيه الأمران. ظلم نفسه باعتبار أنه وضع نفسه في غير موضعها وهو منهي عنه، وظلم غيره بأنه غرره وخدعه وصار من نوع الغش للمسلمين، حينئذ دخل في النوعين. واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقص، يعد هو فيه ناقصا أو بتعاطيه ظالما. ناقصا هذا قد يكون في أزمان يميز الناس، في هذا الزمن الناس لا يميزون بين طالب علم وبين غيره، بين الذي يتقن والذي لا يتقن، لذلك كل من تصدر لبس على الناس، يظنون ماذا؟ أنه من أهل العلم وأنه من العلماء وأنه إلى آخره. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الناس يحتاجون إلى أن يثقفوا باعتبار من هو العالم ومن هو طالب العلم ومن هو، ولذلك اتفقوا على التفرقة بين علماء ودعاة، وهذا من الغباء والحماقة. ليس عندنا دعاة ليس علماء، داعية ليس بعالم، ولذلك بعضهم قد يتجرأ ويقول ماذا؟ أنا داعية ولا أفتي، ومع ذلك هو يفتي، كذلك؟ حينئذ نقول التفرقة بين العلماء والدعاة هذا قد استقر عند الناس، حتى أهل العلم هذا داعية وليس بعالم، وهذا عالم وليس بداعية. إذا التفريق هذا من أين جاء؟ هذا يدل على أن الناس بحاجة إلى ماذا؟ إلى أن يثقفوا باعتبار من هو الذي يعتبر عالما ومن الذي يستحق أن يتكلم أو أن يدرس. والتفرقة هذه تدل على أنهم لا يميزون بين المسائل كلها، وإلا لا فرق بين العلماء وبين الدعاة. العلماء هم الدعاة، والداعي لا يجوز له أن يدعو إلا لما يعلم، كذلك؟ حينئذ العلم يتبعض، العلم يتبعض. فإذا كان كذلك حينئذ لا فرق بين العلماء والدعاة، هذا الأصل. لكن الناس شاع عندهم ماذا؟ أن هذا داعية وليس بعالم، وإذا كان داعية إذن لا يؤاخذ، فصار ماذا؟ صار الناس الآن لا يؤاخذون، إذا قيل قال هذا داعية إلى الله عز وجل، طب داعية بجهل أو بعلم؟ هنا يرد السؤال، إن كان بعلم حينئذ لا فرق بين داعية وعالم، إن كان بجهل حينئذ صار عاميا، صار ظالما لنفسه وغاشا للمسلمين. انتبه لي لهذا، ليس عندنا فرق، وإن وجد الفرق، الفرق لا بد منه، لكن الدعاة الذين يعترفون بأنه ليس علماء هؤلاء الجهال من القصاصين ومن نحوهم، حينئذ الإنسان يستمسك بهذه الأصول. قال رحمه الله تعالى: واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا أو بتعاطيه ظالما أو بإصراره عليه، قال عليها فاسقا، لأنه إذا أصر على ذلك، وهذا لا يشترط فيه الإصرار، لو علم من نفسه أنه ليس أهلا وأفتى بغير علم لو فتوى واحدة صار فاسقا. كذلك الذي يقع في المنهي عنه هو محرم باتفاق، ولذلك ابن القيم جعله فوق الشرك. وأن تقول على الله ما لا تعلم، قول على الله تعالى بغير علم هذا جرمه وعظم ذنبه فوق الشرك، حينئذ وقع في منهي فهو فاسق، كما لو زنى بمرة واحدة صار فاسقا، لا يشترط الإصرار حتى نعده فاسقا، وإنما بمرة واحدة. فإذا أفتى مرة واحدة بغير علم حينئذ فسق، لأن الله تعالى يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، دل ذلك على أن هذا منهي عنه، فإذا وقع في ذلك حينئذ وقع في الحرج. قال: فإنه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف في وقفه أو لما يقتضيه عرف مثله، قبل الوقف وقبل الشرط وقبل ذلك، هل هو موافق للشرع أم لا؟ ثم الشروط المعتبرة في الوقف يجب أن تكون على وزان الشرع. واضح؟ إذن الفسق وعدم الفسق ليس لكونه ماذا؟ وافق الشرط أو لا، إنما قبل ذلك هل هو أهل أم لا؟ فإذا كان أهلا حينئذ لا إشكال فيه، ولو أخطأ في بعض الفتاوى نحو ذلك. وإذا لم يكن أهلا وعلم من نفسه ذلك، حينئذ إذا أفتى بغير علم فهو فاسق. فإنه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف في وقفه أو لما يقتضيه عرف مثله كان بإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقا، ما لا يستحقه فاسقا. وقد يكون نظر إليه باعتبار ماذا؟ باعتبار المعلوم، يعني الواقف يجعل للمعلم شيئا من الوقف، يعني مال جعل، حينئذ إذا أخذه وكان ثم شرط ولم يكن أهلا بأن ضحك على الواقف، حينئذ يكون فاسقا باعتبار آخر، يجتمع فيه فسقان: فسق باعتبار الشرع وفسق باعتبار غشه للواقف. أما إذا كان مراده أصل الفسق قل لا، إن كان مراده أصل الفسق أنه ما ثبت إلا لمخالفته شرط الواقف قل قبل الشرط هو مخالف للشرع. كذلك قال رحمه الله تعالى: فإن كان الواقف شرط في الوقف بأن يكون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه، باطل، بل يأثم، إذا علمه فهو آثم، يشترط أن يعلم المسلمين وأن يفتي المسلمين من هو جاهل وهو عامي، قل بشرط أن يكون عاميا، هذا مفسد فيه في الأرض، حينئذ هذا الشرط يعتبر باطلا ويعتبر هو آثما. وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وخطر الإثم ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله. وإن شرط يعني الشارط الواقف جعل ناقص مخصوص، يعني عين شخصا ناقصا لم يعين من هو أهل كامل الأهلية، لأن الأهلية قد تكون تامة كاملة وقد تكون ناقصة، إذا اشترط شخصا معينا لكن أهليته ناقصة حينئذ يقول رحمه الله تعالى: سقط اسم الفسق، وهذا يحتاج إلى دليل، لماذا؟ لأنه إذا لم يكن أهلا فرجح فبقي عليه ماذا؟ اسم الفسق، وليس باعتبار المصنف هنا جعل المسألة مرتبطة بماذا؟ بالشرط وعدمه. سقط اسم الفسق وخطر الإثم، وهذا فيه نظر، إذا لم يكن أهلا ووافق على التدريس فتكلم بغير علم ويعلم من ذلك، يعلم من نفسه ذلك، حينئذ لا يسقط عنه اسم الفسق ولا الإثم، ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله. وكيف يتنقص به ولم يكن آثما؟ إذا لم يكن آثما لم يكن مخالفا للشرع، وإذا لم يكن مخالفا للشرع لا يجوز شرعا أن يتنقص ويستهزى به، لكن المصنف فرق بين مسألتين وصوب أنه لا فرق. قال: ولا يرضى لذلك، ولا يرضى ذلك لنفسه أريب يعني عاقل، ولا يتعاطاه مع الغنى عنه لبيب عاقل، ولا يظهر من واقف شرط ذلك قصد الانتفاع، ولا يؤول أمر وقفه إلا إلى ضياع. لا يظهر من واقف شرط ذلك، الذي هو ماذا؟ أن يكون المعلم عاميا أو أن يكون ناقص الأهلية، يدل ذلك على ماذا؟ على أنه ما أراد الخير، لو كان أراد الخير بوقفه لاشترط كمال الأهلية، وأما كونه يشترط عاميا أو جاهلا أو ناقص الأهلية، نقول هذا يدل على ماذا؟ على فساد في النية. ولا يظهر من واقف شرط ذلك قصد الانتفاع يعني بوقفه، ولا يؤول أمر وقفه إلا إلى ضياع. وأقل مفاسد ذلك تصد لمن لم يكن أهلا أن الحاضرين يفقدون الإنصاف لعدم من يرجعون إليه عند الاختلاف، لأن العالم متمكن إذا حصل النزاع وحصل خلاف حينئذ صار فيصلا في المسائل، أما إذا لم يكن كذلك فيزداد الناس حينئذ ماذا؟ اضطرابا واختلافا. إذا لم يكن هناك رأس يفصل في المسائل ولا سيما عند الاختلاف والتنازع حينئذ يبقى الناس فيه في حيرة. قال لعدم من يرجعون إليه عند الاختلاف، لأن رب الصدر المجلس يعني متصدر فيه صدور كل شيء أوله وصدر المجلس مرتفع منه، قال لأن رب الصدر لا يعرف المصيب فينصره أو المخطئ فيزجره. إذا وقع نزاع ووقع خلاف حينئذ الذي تصدر وجعل نفسه أهلا للفتوى ولم يكن كذلك حينئذ لا يعرف أن يميز بين المصيب وبين المخطئ، لأن المصيب ينصر والمخطئ يزجر، هذا الأصل. إذن لم يكن ثم فصل بين النوعين. وقيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الفقه يعني يدرسون ويتأملون ويتناظرون، فقال لهم رأس كبير يعني يرجعون إليه عند نزاع، لأنه إذا حصلت مناظرة بين اثنين لابد من فيصل، لابد من فاصل. ولذلك كان أهل العلم يجعلون بين الطلبة بحضرتهم يجعلون مناظرات، هذا يتبنى قولا وهذا يتبنى آخر، كل منهم ينصر ما عنده ثم يكون الفيصل عند العالم. فإذا لم يكن عالم يفصل بينهم حينئذ كيف يحصل فصل النزاع؟ كل منهم يناظر آخر. قال فقال لهم رأس يعني كبير يرجعون إليه، قالوا لا، قال لا يفقه هؤلاء أبدا. إذا النتيجة حينئذ بعد المناظرة لا شيء، إذا ما الفائدة؟ نزاع والخصام فقط. قال المصنف رحمه الله تعالى ولبعضهم هذه ولبعض في تدريس من لا يصلح، إذا السنة هذه قديمة تدريس من لا يصلح. وهذه الأبيات أوردها في معجم الأدباء ونسبها لأبي علي الآمدي اللغوي، أبي علي اختلف في نسبتها لكن هذا هو المشهور، في معجم الأدباء نسبها لأبي علي الآمدي اللغوي الشاعر الأديب حسين بن سعد بن حسين بن محمد، توفي سنة 99 بعد 104. قال تصدر للتدريس كل مهوس جهول تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى استامها كل مفلس. إذن هذه أبيات فيها تنفير، قبل ذلك قبل هذه الأبيات يجب أن يكون التنفير بآية وحديث، نعلم أن هذا من المخاطر العظيمة أن يزج نفسه في مثل هذا المسلك وهو لا يكون أهلا لذلك. وأكد على أنه ليس المراد أن طالب العلم أن يعلم أو أن يخطب جمعة أو أنه قد يدرس كتابا أو نحو ذلك، ليس هذا المراد لأهل العلم البتة. ولذلك يعلم طلابهم بحضرتهم ويتناقش ويتناظر طلابهم به بحضرتهم، بل قد يجلس بعض المعلمين أحد طلبته الكبار بعده يعيد الدرس، فدل ذلك على أن هذا ليس هو المراد، وإنما المراد التصدر التام، التصدر التام بكل وجه، بحيث أنه يعرض عليه كل كتاب في كل فن لا بأس، فالجواب جاهز، وكذلك يسأل في كل صغيرة وكبيرة ويقول لا بأس، الجواب جاهز، حينئذ يقول هذا هو الذي يعنيه أهل العلم، وأما كونه يدرس وينقل العلم هذا لا بأس به. ولذلك نقل العلم من حيث هو هذا لا بأس به. ولذلك ذكر العز بن عبد السلام في الفقهاء المتأخرين، عرفنا سابقا أن المتأخرين إنما هم يسيرون بسير التقليد ليسوا للترجيح، ليس لهم للترجيح نصيب أو الاجتهاد نصيب، حينئذ هؤلاء سماهم العز بن عبد السلام نقلة فقه، سماهم نقلة فقه لا فقهاء، وهذا لا يمنع أن يدرس وإنما يمنع أن يرجح ويمنع أن يفتي، وأما كونه أن ينقل العلم هذا لا بأس به، بمعنى أنه كيف ينقل العلم؟ يقول قال أهل العلم المياه ثلاثة أنواع، النوع الأول كذا وحقيقته كذا وأنواعه كذا، وأجازوا به وهذا النوع مختلف فيه وهذا مكروه إلى آخره. هذا يحسنه طالب العلم ولو كان مبتدئا، والنوع الثاني كذا والنوع الثالث كذا وهذا الذي عليه المذهب لا بأس به. وأما أن يدخل ويأتي بالأدلة ويرجح يقول هذا قول ضعيف ويرده كذا، لا، هذه مرحلة ليست إليه، إنما هي للمجتهد. قال تصدر للتدريس كل مهوس، الهوس طرف من الجنون، طرف من الجنون، هو مهوس كمعظم هكذا يقال. كل مهوس جهول تسمى بالفقيه المدرس، ولو تسمى بالفقيه حينئذ لا يكون ذلك مسوغا له للتدريس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت، وفي بعضهم أورده وقد ضمرت حتى بدت من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. لقد هزلت، هزال ضد السمن، يقال هزلت دابة ما لم يسمى فاعله هزالا، وهزلها صاحبها من باب ضرب فهي مهزولة، وهي مهزولة حتى بدا من هزالها كلاها، كلاها كليتان بالضم، الإنسان غير من الحيوان، واحدة كلية وكلوة بضمها والثاني لغة لأهل اليمن، وحتى استامها كل مفلس، استام سام البائع سلعة عرضها وذكر ثمنها وسامها المشتري بين بمعنى استامها سوما. لقد هزلت يعني ضعفت، كأنه شبهه بماذا؟ ببهيمة، هذه البهيمة قد ضعفت ضعفا حتى الكلى ظهرت من شدة ضعفها، وحتى استامها كل مفلس، يعني من الذي يشتري هذا النوع؟ المفلس الذي ليس عنده مال. فالغنم أو الشاة التي صار من هزالها وضمورها وضعفها حتى أن الكليتين قد ظهرتا، حينئذ هذه من الذي يأخذها؟ أحد يشتريها؟ واحد يشتريها، لكن المعلم إذا كان بهذه المنزلة فالأصل أنه ما يجلس عنده أحد، لكن الناس الآن جهلوا صاروا يأخذون حتى هذا النوع كذلك. قال وحتى استامها كل مفلس، أفلس الرجل إفلاسا إذا قل ماله فهو مفلس، وأفلس الرجل إذا لم يبق له ماله. إذن هذا الأدب الثاني عشر أدب مهم، ومما ينبغي كذلك أن يعتني به طلبة العلم في بيانه لأنفسهم وكذلك بيانهم لغيره، يعني أن يعلموا الناس من هو العالم، من هو الذي يدعو إلى الله عز وجل، والذي يسمع له، والذي يستفتى، إلى آخره. وأما هكذا أن تكون الأمور مفتوحة، كل من تصدر وجعل نفسه أهلا للدعوة والتعليم ونحو ذلك، هذا مفاسده عظيمة. لذلك لما كان الناس لا يميزون بين ذا وذاك حينئذ وقع اللبس، ومن أسباب خلط ما عند الناس اليوم من فتاوى وغيرها هو عدم تمييزه، لا يميزون. ولذلك مساكين عامة الناس كلما رأوا شخصا تصدر لو في قناته بل لو كتب مقالا في صحيفة قالوا ما كتب إلا وهو عالم، صحيح أم لا؟ بلغ بالناس عامة الناس هكذا، بل حتى بعض طلبة العلم إذا كان هذا يكتب في صحيفة عظمهم، إذا ما يكتب إلا وهو عظيم، وإذا ظهر في قناة كذا وكذا حينئذ ما ظهر إلا وهو عظيم، دل على علمه. بل بعضهم حتى إذا خطب قال ما يخطب إلا وهو من العلم، هذا يدل على أنهم لا يميزون بين العالم وبين الجاهل.